إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني، كنا في الأسبوع الماضي مع الحديث الإلهي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت في شفتاه، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرب. وفي مقدمة الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. هذا الحديث العظيم هو في بيان مقام الذكر، مقام العبد الذي يذكر الله تبارك وتعالى. إن جرى ذكر الله تبارك وتعالى في قلب العبد في نفسه، فإن الله يذكره جل وعلا في نفسه، وإن جرى ذكره باللسان في قوم من البشر، فإن الله تبارك وتعالى يذكره في جماعة الملائكة. وكلما سارع العبد إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى يسارع له في الخير. والله سبحانه وتعالى عند ظن العبد به، فمن كان يظن بالله تبارك وتعالى خيرا فسيلقى خير، وأما من ظن بالله تبارك وتعالى السوء مفهوم هذا، فسيلقى بحسب ظنه بالله تبارك وتعالى. قلنا هذا في مقام الذكر. والمؤمن يجب أن يكون مع الله تبارك وتعالى في كل مقامات، وفي كل أحوال، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يجب أن يكون مع الله تبارك وتعالى في كل أحوال. احفظ الله يحفظك. وحفظ الله تبارك وتعالى مراعاة حدوده جل وعلا وتنفيذ أوامره، فأداء الصلاة في أوقاتها من الحفظ، والذين هم على صلواتهم يحافظون، مما أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يحافظوا عليه. وهكذا كل الطاعات، فتنفيذ أوامر الله ما أمر الله تبارك وتعالى من هذا الحفظ، وكذلك البعد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. نهاك الله تبارك وتعالى عن منهيات، فاستجابتك لهذا هو من حفظ الله تبارك وتعالى، أي أن تحفظ حدوده فلا تتعدى حدود الله تبارك وتعالى. ثم في المسألة: إذا سألت فاسأل الله. والعبد يسأل السؤال طالب، والطلب طلبات الإنسان في الدنيا كثيرة، فإنه يطلب الخير ويطلب كذلك دفع الضر، وهذا سعي الإنسان. سعي كل إنسان في الدنيا إنما هو في جلب الخير وفي دفع الضر، وهذا عامة سعي الإنسان. كل سعي الإنسان خروجه من بيته صباحا وسعيه في طلب الرزق في طلب الخير، وكذلك سعيه في دفع الضرر، يعني إذا أصيب بمرض، إذا جاءته مصيبة، إذا جاءته كذا، يسعى في دفعها. فهذه مسألة. قال فاسأل الله. فمن كان في كل أحواله سائلا ربه سبحانه وتعالى كان مع الله في هذا المقام الذي هو أشمل وأعم مقامات العبد، أعم مقامات العبد سعيه. فإذا كان في كل ذلك سائلا لله تبارك وتعالى لا يسأل غيره، كان متعلق القلب بالله تبارك وتعالى، ويعلم أنه لا ينفعه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصله من الخير إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى، وكذلك لا يصرف عنه من الضر إلا ما كتب الله صرفه عنه. وأن الأمة كلها، الناس كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن فما سؤاله؟ إذن فما تعلق القلب بالناس؟ وإنما تعلق القلب يكون بالله تبارك وتعالى جلبا للمنفعة ونفعا للمضر. وبهذا يكون العبد في عامة مقاماته هو مع الله تبارك وتعالى. يبقى مقام الغفلة، وهو ما يسرقه الشيطان من حياة العبد المؤمن. يسرق الشيطان من حياة العبد المؤمن، يستغل غفلته، غفلته عن ماذا؟ عن ربه سبحانه وتعالى. المؤمن الذي آمن بالله لا يفعل المعصية إلا في حال الغفلة، حال النسيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أعينهم وهو مؤمن. فغياب الإيمان وهو غياب ذكر الله تبارك وتعالى هو الوقت الذي يستطيع فيه الشيطان أن يستغل غفلة المؤمن وأن يوقعه في المعصية. وهنا يأتي مقام التذكر والرجوع والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله هؤلاء العباد المؤمنون الرجاعون التوابون، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن إذا غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى استغل الشيطان غفلته وأطاعه في المعصية، سريع الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. يعني هذا الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن وهم أهل التقوى إذا مسهم طائف من الشيطان رجعوا إلى الله تبارك وتعالى واستغفروا لذنوبه، وأما أولياء الشيطان فإنهم معه مع شياطينهم يوزونهم إلى الشر ويسيرون معه، وإخوانهم يمدونهم في الغي. يمدونهم في الغي يعني يمدهم الشيطان في الغي في الغواية ثم لا يحصرون. وهذا مقام عظيم، مقام التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإقالة العثرة أن والخروج من العثرة. والله تبارك وتعالى يقيل عثرة العبد المؤمن إذا سارع بالرجوع والتوبة والاستغفار إلى الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يفعلها العبد المؤمن يذهبن السيئات يعني يمحو الله تبارك وتعالى بها الخطايا. وقال النبي في الصلاة فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بها الله الخطايا. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات أيبقي ذلك من درنه شيئا؟ قال لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بهن الله الخطايا. وعلمنا الله تبارك وتعالى أن عبده ورسوله ونبيه آدم عليه السلام لما أخطأ رجع فقبل الله تبارك وتعالى خطيئته. فتذكر آدم قال جل وعلا عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فلما عاتبه الله تبارك وتعالى وقال له لزوجه ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. أما الشيطان أبو الشر فإنه استكبر وأخذته العزة بالإثم ورأى أن ما فعله إنما هو حق فاستكبر. وهذا حال كل أتباعه ممن هو على شاكلة كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. مجرم ألد الخصام يعني ذو خصومة معاندة للرسول صلى الله عليه وسلم وللدين وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا ذكر بالله تبارك وتعالى في معصيته اتق الله يعني أخرج من معصيتك التي عصيت بها ربك أخذته العزة بالإثم يعني أنه افتخر وبين أنه ما فعل ما فعل إلا لأن هذا حق فأخذته العزة بالإثم. فهذا حال ولي الشيطان ومن كانوا على شاكلته. أما الآخرون فإنهم إذا ذكروا بالله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإنه على طول إذا تذكر مقام الله تبارك وتعالى وأن الله مطلع عليه يبصر وعند ذلك يقلع وعند ذلك يتوب ويستغفر. وبهذا تبقى حالات العبد المؤمن كلها مع الله تبارك وتعالى ذكرا واستعانة وطلبا وسؤالا واستغفارا ورجوعا. فتصبح أعماله كلها في اليوم والليلة مع الله ولا يكون هناك ذكره لله في وقت دون وقت بل هو مع الله أبدا. هذا حال العبد المؤمن بالله تبارك وتعالى. إن أصابه خير علم أنه من الله وأن هذا من عاجل نعمته وأن هذا ربما يكون اختبار له وفتنة له هل يؤدي حق شكره أم لا فيشكر الله تبارك وتعالى ويعلم أن هذا الذي أتاه من الخير ليس عن جدارة وعن استحقاق فإن الأمر لله تبارك وتعالى وقد يكون قد أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه ليختبره ويبتليه كما قال العبد الصالح سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني فأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهذا من فضل الله لكن قد يكون من العبد من الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن نوع من الاختبار هل يقوم بحق شكره أم لا. فإذا قام بحق شكره كان هذا جديرا بأن يعطيه الله تبارك وتعالى ويسرع له في الخير. وإن أصابه شيء من الشر تذكر كذلك علم أن هذا من الله وأن هذا اختبار له وابتلاء له وأن هذا بسبب معصية فعاد إلى الله تبارك وتعالى واستغفر من ذنب. وكان بعض السلف من هذه الشفافية وهذا الإحساس يقول أعرف معصيتي في خلق دابتي وخلق زوجتي. يقول أعرف أني قد عصيت في خلق دابتي. يقول لو حررت علي الدابة أو تأبت علي ونشزت علي امرأتي علمت أنني قد عصيت. عصيت الله تبارك وتعالى فأتوب إلى الله تبارك وتعالى وأستغفره. يعني أي شيء أي شر ولو قليل فإن حران الدابة شر لكنه شر قليل، لكن إذا استعصى علي هذا الأمر علم أن هذا معصية من الله تبارك وتعالى. فلو كان الإنسان مع الله دائما فلو أصابته شوكة علم أنها بسبب بمعصية وتاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع إلى الله، وعلم أن هذا كذلك لله حكمة في أن يصيب العبد المؤمن بما يصيبه سبحانه وتعالى من بعض الشر تخفيفا لسيئاته رفعا لدرجاته. وبهذا يكون العبد المؤمن في كل أحواله مع الله تبارك وتعالى، في النعم شاكر له عالم أنها منه وأنها من فضله وإحسانه. ومن أعظم النعم الدين، لا نعمة أكبر من الدين. فإن قرأ شيئا من كتاب الله، صلى ركعتين، وفق إلى صيام يوم، يعلم أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى، أن الله هو الذي أقامه هذا المقام وهو الذي هداه لهذا الأمر، وأنه لولا الله ما صلى ولا صام ولا تصدق بهذه الصدقة، وأن هذا من عنده سبحانه وتعالى. فدائما كذلك في خير الدنيا إن أصابه شيء من نعم الدنيا علم أنها من الله تبارك وتعالى، وأن الله أسداها له سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي قدرها قبل أن يخلق، ماهي بحذقه ومهارته وعلمه لا وقدرته لا، بل إن الله تبارك وتعالى قد قدر له هذا الخير وساق له هذا الرزق قبل أن يرزقه وقبل أن يكون له علم ولا قدرة، وأن الله هو الذي أعطاه القدرة وهو الذي أعطاه العلم وهو الذي ساق له هذا الأمر، فعلم أن هذا من الله وشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، وعلم أن هذا من إحسانه وإفضاله. وإن أصابه شيء من الشر علم كذلك أنه مقدر، وأن الله قدره قبل أن يخلقه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فعلم أن ما أصابه إنما هو من نفسه أولا، كما قال جل وعلا كذلك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فعند ذلك علم رجع إلى الله، عند ما يصيبه شيء من الشر رجع إلى الله تبارك وتعالى واستغفر وأناب إلى الله تبارك وتعالى، ثم استبشر، ثم بعد ذلك بعد أن يستغفر يستبشر ويعلم أن الله تبارك وتعالى ما أخذ منه إلا ليعطيه، ما أخذ الله تبارك وتعالى منه شيء في نفسه في ماله في ولده في صحته إلا ليعطيه أضعاف ذلك من الفضل الذي عنده سبحانه وتعالى، تكفيرا للسيئات ورفعا لدرجاته وذكرا له عنده سبحانه وتعالى. وفي الحديث من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يأخذ منه شيئا من ماله أو من ولده أو من نفسه، فإن هذا ادخار له عند الله تبارك وتعالى، ابتلاء وادخار. وبهذا تكون شؤون العبد كلها مع الله. العبد المؤمن، العبد المؤمن يعيش يحيا بالله تبارك وتعالى، فيقوم على اسمه وينام على اسمه ويذكره عند كل نعمة ويذكره سبحانه وتعالى عند كل كذلك مصيبة، يعلم أنها إنما هي بقدره وتقديره وأنها بمحبته لعبده المؤمن وليس بشقوته. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فإن نزول هذه التكاليف على النبي صلوات الله وسلامه عليه الأمر العظيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنما هي لرفع منزلته صلى الله عليه وسلم. انظر التكليف العظيم الذي كلف به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والبلاء الشديد الذي نزل به أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لا بلاء كما ابتلي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا ليس لشقوته، وإنما لرفع درجته ولذكره في العالمين صلوات الله وسلامه عليه. أما الكافر لا، الكافر أعمى مقطوع عن الله تبارك وتعالى، ولذلك أعمى، تأتيه النعمة فيظن أنها من له، قد أتيها جدارة واستحقاقا لعلمه وقدرته وعمله، هو الذي يعني خلق فعله وخلق حظه وخلق نصيبه وأن هذا يستحقه، وإن نسبه إلى الله فإنما يظن أن الله قد أعطاها هذا له لأنه جدير بذلك وأنه أهل لذلك وأنه سيعطيه في الآخرة كما أعطاه في الدنيا، من ظلمة قلبه، هذا من ظلمة قلبه. وإن أصابه شر جزع وتهاوى وعلم أنه لا شيء وراء ذلك بعد ذلك فيجزع، من الإنسان خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع، هل كافر؟ هذا شأن الكافر البعيد عن الله تبارك وتعالى. ثم هو في عمل يعني لا يبصر يعني قدر الله وتقديره وصنعته وإنعامه وإحسانه في شيء وحكمته في تدبير الأمور، لا ينظر إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك هو يسعى كل سعيه في شكوة نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، هذا المؤمن الذي يعيش مع الله أو موبقها، وهذا الكافر الذي يسعى في شكوة نفسه. الشاهد من كل هذا أن العبد المؤمن ليس في مقام واحد مع الله، بل في كل مقاماته وفي كل أحواله مع الله. فمقام الذكر مقام عظيم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، هذا أعلى المقامات، أعلى مقامات العبد أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى بقلبه ولسانه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولكن العبد المؤمن يجب أن يكون مع الله تبارك وتعالى في كل مقامات. والوقت الذي يسرقه الشيطان من حياة العبد المؤمن في المعصية هذا وقت مسروق، هذا وقت مسروق، فهذا عند ذلك العبد المؤمن يسارع في الخروج من أسر الشيطان، وإلا فإنه إذا سار معه فإن المعصية تورث المعصية. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. استزلهم، طلب الشيطان زلتهم ببعض ذنوبهم، فإن الذنب يورث الذنب، ولكن المؤمن يقطع يعني حبل الذنوب الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فإذا أذنب تذكر ورجع وعاد إلى الله تبارك وتعالى، ومقام التوبة ومقام الاستغفار مقام عظيم يحبه الله تبارك وتعالى من العبد، لأن الله يحب أن العبد يعني يتوب إلى الله ويستغفره وينكسر بين يديه، وكل هذا محبوب من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضلته ناقته عليها طعامه وشرابه ثم قام فوجدها عند رأسه فقال من شدة فرحته أو من فرحته اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله يحب العبد، إن الله يحب التوابين، ومقام الحب مقام عظيم، فمقام أن يحب الله تبارك وتعالى العبد مقام عظيم جدا، وهذا لا يتأتى إلا بعد مرحلة من العمل والدين والإيمان، كما في الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، حتى الغائب. فالمحبة إنما جاءت بعد القيام بالفرائض والاجتهاد في النوافل، والله هنا يبين أنه يحب التوابين، والتواب هو كثير التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والنبي أتقى المتقين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يتوب إلى الله، يقول يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، استغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب، استغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب، فصلوات الله وسلامه عليه. من كان على هذا النحو كل أحواله مع الله تبارك وتعالى هذا هو السعيد حق، هذا هو السعيد حق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يكون قلبه مطمئن، وهذه هي حقيقة النفس المطمئنة التي تنادى يوم القيامة يا أيتها النفس، تنادى عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذه النفس المطمئنة التي اطمأنت بالله تبارك وتعالى، ركنت إليه، كانت مع الله تبارك وتعالى في كل حياة، ما في تصرف يعني كان معه في هذه الدنيا إلا وهو مع الله تبارك وتعالى، أي تصرف أي شيء وقع له كان مع الله تبارك وتعالى، في طعامه في شرابه في لباسه في لقائه في فراقه في كل أحواله كان مع الله تبارك وتعالى مراقب لله تبارك وتعالى. وأوقات غفلاته قطعة، أوقات غفلاته بالشيطان قطعها رجوعا إلى الله تبارك وتعالى وتوبة وإنابة إليه. اللهم ارزقنا أن نكون معك في كل أحوالنا، ارزقنا محبتك ومحبة من يحبك ومحبة عمل من يقربون إلى حبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.